بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى مع باب القياس، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في أقسام القياس. فنبدأ في أقسام القياس. سنقول وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام القياس. وكنا قد قسمنا القياس قبل ذلك في أول محاضرة في باب القياس إلى عدد من الأقسام، ذكر منها المصنف بعضها وأهمها، فقال: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. يعني القياس من حيث القوة، من حيث قوته، ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول القياس الجلي، والقسم الثاني القياس الخفي. يبقى إذن يا إخواني، القياس من حيث القوة ينقسم إلى قسمين اثنين: جلي وخفي. القياس الجلي بمعنى الظاهر الواضح، القياس الجلي هو الظاهر الواضح. فقال: فالجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يبقى القياس الجلي عرفنا المصنف أنه ثلاثة أقسام، أنه ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار العلة، والعلة هي المناط التي يقاس عليها الايه؟ الحكم. فقال: ما ثبت علته بنص. يبقى النوع الاول من القياس الجلي ما ثبتت علته بإخواني بنص من النصوص، يعني نصص عليها في الشرع. قال: او اجماع. يبقى النوع الثاني اجمعوا على العلة، سواء كانت منصوصة او غير منصوصة، لكنهم اجمعوا على هذه العلة. قال: او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. يبقى النوع الثالث القياس في معنى النص، اللي بيسموه قياس مع نفي الايه؟ الفارق، اللي بيسموه قياس مع نفي الفارق. نفهم هذا الكلام. النوع الاول من انواع القياس الجلي، وهو ما ثبتت علته بنص، اي جاء النص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثبتا للعله. جاء النص مثبت للعله. طيب كيف ياتي النص مثبتا للعله؟ ياتي مثلا في النص لام التعليل، او قوله لاجل، او قوله بسبب، فتكون هذه العله ايه؟ منصوصا عليها بالنص. تكون هذه العله منصوصا عليها بالنص. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتناجى اثنان دون صاحبهما من أجل أن ذلك يحزنه. نعيد، لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، يعني إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان منهما دون الصاحب الثالث. وكلمة يتناجى معناها يتحدثان سرا، إذا كانوا ثلاثة فلا يتحدث اثنان إيه؟ سرا. طب لماذا جاء التعليل في النص؟ قال من أجل أن ذلك يحزنه. يبقى هذا التناجي ماذا يفعل؟ يحزنه. أين العلة في هذا النص؟ إحزان الثالث. طيب كيف عرفناها؟ لأن النص إنما صيغ لها فقال من أجل أن ذلك يحزنه. ورحت يا إخواني؟ يبقى العلة في عدم تناجي الاثنين دون الثالث أن ذلك الأمر يحزنه، صحيح؟ طيب جاء ثلاثة وقالوا لن نتناجى سرا، لكن سيكلم بعضنا بعضا بلغة أخرى، مثلا هو لا يعرف الإنجليزية فجلس يتحدثان باللغة الإنجليزية وهو لا يعرفها، طيب هذا من هو العبد؟ لماذا؟ قال لا يتناجى اثنان. العلة مشتركة وهي أن ذلك يحزن ذلك الثالث. إذن يا إخواني العلة في عدم التناجي أن ذلك يحزن الثالث سواء تناجوا أو فعلوا شيئا آخر، سواء تناجوا أو فعلوا شيئا آخر فذلك يحزنه ولذلك نهي عنه. طيب لو أن ثلاثة جلسوا، اثنان منهم جلسا يتحدثان في علم غريب عن الثالث والثالث لا يفهم منه شيء، فوجد في نفسه، يعني وجد في نفسه حجب، ها نقول لا يجوز لهم هذا؟ ها لا يجوز ولا يجوز؟ العلة موجودة من أجل أن ذلك يحزنه. يبقى إنما صيغ النص لأجل هذه العلة، صيغ النص لأجل هذه العلة، فما دامت العلة موجودة ليس الشرط، ليس شرط الاجتماع على هذه الصورة إنهم يكونوا ثلاثة واثنين يتناجيان لكن قد يتحدثان فيما لا يفهم الثاني، لكن علة الإيه؟ النص موجودة وهي الإحزان. طيب نجعل الآن الثلاثة جلوس وأحدهم أمسك بمصحفه يقرأ فيه فتناجى اثنان، يحرم؟ ها؟ لماذا؟ مشغول عنه. طيب العلة تحققت؟ لم تتحقق العلة. يبقى إذن يا إخواني إنما نهي عن هذه الصورة في هذا النص لأجل العلة وهي إحزان الثالث. ورحت؟ يبقى إذا إخواني العلة الجلية أول نوع منها المنصوص عليه. ما معنى كلمة منصوص عليه؟ يعني طيق النص لأجله. خلاص كده فهمت؟ طيب قد يكون فوق النص ليس نصيا عندنا الآن، قد تأتي العلة داخل النص إما بالتنصيص عليها، يعني يذكر لك أن النص إنما صيغ لأجل هذه العلة بنحو لام التعليل أو بكلمة سبب أو بكلمة لأجل، خلاص؟ وقد يكون التنصيص على العلة بالإيماء والإشارة، يعني مثلا يأتي وصف في النص، هذا الوصف في النص إن لم يكن النص صيغ له يكون من باب العبث، فقول الله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهم. الآن رب العالمين جاءنا بوصف وهو إيه؟ السارق والسارق، فكأن القطع صيغة لأجل السرقة، القطع صيغة لأجل السرقة. طب هنا العلة ما تقع عليها نعم بطريقة التنصيص ولا بطريقة الإشارة والتنبيه؟ الإشارة والتنبيه. طيب لماذا نقول هذا؟ لأننا لو قلنا أن النص لم يوثق لأجل هذا الوصف هيكون إيه؟ عدد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب النص صيغة لوصف موجد وهو السارقة والسارق، الزانية والزاني، صحيح؟ طيب من لماذا نجلد؟ لأجل الزنا. ما الذي أرانا أن الجلد لعلة الزنا؟ الوصف الموجود في أول النص. طب لو قلنا هذا الوصف لا يوجد العلية يكون إيه؟ ذكره عبث، لأننا سنبحث عن سبب آخر للجلد. هل يكون سواء كانت العلة منصص عليها أو كانت بالتنبيه والإشارة نسميها إيه؟ منصوص عليها. يبقى هذا أول نوع من أنواع القياس الإيه؟ الجليل، أن تكون العلة منصوص عليها فين؟ في الكتاب أو السنة. قال المصنف رحمه الله: مثال ما ثبتت علته بالنص، يعني سيعطينا مثال ثبتت علته بالإيه؟ بالنص. قال: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. نفصل ما قال المصنف. يقول: جاءت علة في عدم الاستنجاء بالروثة في نص من النصوص، وهي النجاسة. خلاص؟ فهذه علة يكون منصوصة، علة منصوص عليها. طيب نقرأ النص ونرى هذه العلة. يقول: فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجرين وروثة ليستنج بهن. بس أجل يقول بالحجرين وروثة، والنبي كان قد طلب منه كم يقول 3 أحجار، وجد كم حجر؟ 2، ووجد روثة، والروثة تكون لي الحمار وركي يقول يعني غيره أكون اللحم. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. يعني ايه هذا ركس؟ هذه الروثة نجس، يعني لا يجوز الاستنجاء بنجس. يبقى العلة منصوص عليها كم؟ ها؟ منصوص عليها ولا غير؟ منصوص عليها. ما العلة؟ النجاسة. وكأننا نقول لا يجوز الاستنجاء بالروثة لأنها نجس. طيب المنصوص عليه ايه يا فني؟ الروثة. لو أتيت بشيء آخر نجس ماذا تفعل؟ يأخذ نفس الحكم. لماذا؟ لأن العلة منصوص عليها وهي النجاسة. فيقول المصنف: لو أن رجلا أتى لآخر بدم متجمد نجس، دم متجمد، الدم نجس ولا طاهر؟ نجس. وأتاه وقال: خذ فاستجمر بهذا، يستجمر. طب لماذا؟ نجس. ما الدليل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالنجس؟ القياس. القياس على علة منصوصة ولا غير منصوصة؟ على علة منصوصة. ماذا نسمي القياس على العلة المنصوصة؟ القياس الجليل. وراح يا إخواني؟ طيب يبقى إذا نصف على العلة هذا نسميه يا إخواني قياس جليل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله طلق بن عدي في من مس ذكره قال له هل هو إلا بضعة منك؟ أجاب بإخوة بعلة، أجابه بعلة، وهي أن الذكر بضعة يعني قطعة منك، الذكر قطعة منك كيدك كأنفك كأذنك، يعني هل تتوضأ إذا مسست يدك؟ ها؟ لا. هل تتوضأ إذا مسست أذنك؟ لا. هل تتوضأ إذا مسست أنفك؟ لا. ولذلك لما أجابه قال بقوله لا تتوضأ، لكن أجابه يقول بعلة، أجابه بعلة. هذه العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ منصوصة، وهي قوله وهل هو إلا بضعة منك. وأحكي يا أخواني، يبقى إذن هنا العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ منصوصة. هذا النوع الثالث إيه؟ الجلي. فإذا سأل رجل قال مسست جمهوري هل علي وضوء؟ ها؟ ماذا ستقول لك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ سألت المرأة قالت مسست فرجي هل علي وضوء؟ تقول لها هل هو إلا بضعة، ها؟ بضعة منك؟ إذا يقني أنت تجيب بإيه؟ بالعلة. العلة إذا كانت منصوصة يقاس إيه؟ عليه. وهذا يسمى القياس الجلي. القياس الجلي. لماذا سميناه جليا؟ لأن النوع الأول منه العلة منصوص عليها في النصوص، سواء في القرآن أو في السنة، وسواء كان هذا التنصيص نصي أو بالإشارة والتنبيه. عرفنا نص يعني إيه؟ يأتي فيه لام التعليل أو كلمة من أجل أو كلمة بإيه؟ بسبب، أو يأتي بوصف لولاه لما كان الحكم، وهذا يكون أيضا بالإشارة والتنبيه. صبر. ما يكون علم منصوص عليها في مثل هذا بضعة منك؟ لا يتوصل إلى منصوص الأخرى الواردة في المسألة وارتدي بهذه العلة؟ لا، أنت الآن تسأل مسألة الخصوص. يعني عشان بس لا تفرع عن الذكر. الراجح يا إخواني أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وأن الأمر الوارد فيه إما للاستحباب وهذا هو الراجح، وإما أن يكون لأجل شيء آخر كأن يكون المس لشهوة، والمس لشهوة لا يصلح أن يكون سببا وإن كان مضل سببا للوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض أهله ثم خرج فصلى. طب والقبلة أليست مظنة؟ طيب لماذا لا نعلل جهة ونقول منها الوضوء؟ لأنه لم يرد. إذن الراجح في مسألة مس الفرج أن يكون الأمر فيه للاستحباب. طب لماذا نقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل في حديث طلق بن عدي بعلة لا تزول. يعني إيه علة لا تزول؟ صحيح. هل يأتي في يوم من الأيام أن فيكون الذكر غير بضعة منك؟ لا. يدك لا تكون بضعة منك؟ لا. إذن هذه علة لا تزول، هذه علة لا تزول. أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم له توضأ، هنقول تعارض الحديث، لأن الحديث هنا لا تتوضأ، هنا فيه نهي وهنا فيه أمر، وكلاهما من الممكن أن يصرف فيمكن الجمع، لكن هنا لما علل بعلة لا تزول لا يصلح أن يقول هنا ذلك ترجيح. لماذا؟ لأنه علل بعلة لا تزول، لأن النبي علل بعلة لا تزول، إذا الأمر لها. طيب ولا جاء بعد ذلك يحمل على أمر، على أمر لا يقوم الشرع، وهو أن الأوامر في الشرع قد تأتي للوجوب وقد تأتي للاستحباب، فقد يكون أمر تأذيب، والراجح فيه أنه أمر إيه؟ تأديب، فيكون للاستهداف. طيب، يبقى هذا النوع الأول من أنواع القياس، هذا النوع الأول من أنواع القياس، وهو القياس الجلي الذي قد نصص على علته. طيب، ويقول ومثال ما ثبتت علته بالإجماع. يبقى إذن إخواني سينتقل إلى نوع ثان من أنواع العلة، وهي العلة الثابتة بالإجماع، يعني التي أجمعت على معناها الأمة. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحكم الحاكم وهو غضبان. الأمة أجمعت على أن المنع هنا لأجل تشويش الذهن، لأن الغضب نوع من أنواع تشويش الذهن. طيب هنا يا إخواني نصف على العلة ولا على بعض أفرادها؟ على بعض أفرادها اللي هو الغضب، والإجماع انعقد على أن العلة هنا هي تشويش الذهن. طيب هنفترض الآن أن الحاكم ليس بغضبان لكنه جائع جوعا شديدا يشوشه على عقله، يحكم؟ طيب حاكم أو حاكم، حاكم يريد أن يتبرد، حاكم يريد أن يتبرد، وهو الآن مشوش على ذهنه، يحكم؟ لا. طيب عنده سموم شديد يذهب بذهنه، أيضا لا يحكم. طب لماذا؟ لأن العلة الموجودة في الأصل موجودة فين؟ في الفرع، وهي تشويش الذهن، تشويش الذهن. طيب هذه العلة إذا أجمعت عليها الأمة سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة نسميها قياس جلي، لأن العلة إما منصوص عليها وإما مجمع عليها. يقول ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاكم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال الذهن، تشويش الفكر وانشغال الذهن. أيضا يا إخواني من العلل المنصوص عليها أن الأخرس ذبيحته تحل، وعيد يا إخواني الأخرس ذبيحته تحل. طب الأخرس هيسمي؟ ها؟ لم يسمي. طب ويحل ذبيحته؟ نعم بالإجماع. طيب والأكل؟ لنفس العلة، الأخرس ذبيحته تحل لعدم استطاعته البسملة فسقطت عنه. طب والأبكر؟ من باب الأول، واضح يا إخواني؟ طيب يقول ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما معنى كلمة ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؟ يعني الأصل وارد فيه النص، والفرع الذي سيقاس عليه لا فرق بينهم، إما لمساواة الفرع للأصل، وإما لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل. المثال واضح، قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى الله تعالى في الآية عن قول أف وعن النهر، يعني رفع الصوت بالإيه؟ بالكلام. هو الآن سيأتي ولم ينهر ولم يقول الأف، لكن يعمل ايه؟ هيسب، سيسب الوالدين، يجوز؟ لا. طب لماذا؟ لورود النص. إذا نهى الله عن رفع الصوت، إذا نهى الله تعالى عن قول الأف فمن باب أولى الايه؟ السب، من باب أولى السبب. يبقى احنا قلنا ايه يا اخواني؟ بنفي الفارق، اما لتساوي الفرع مع الاصل او لان الفرع اولى بالحكم من الاصل. لماذا؟ لزيادته، لتحقق فيه لتحقق العله اكثر، لان المنهي عنه في قول الاف والنهر ايذاء الوالدين، صحيح؟ طيب والايذاء بالسب اعلى؟ نعم. الايذاء بالضرب اعلى؟ نعم. طب الايذاء بالمعامله في معنى النص لا يقول اف ولم ينهر لكن ينادي فلا يجيب، يأمر فلا يطيع، ها؟ تحققت العلة في الفرق. طيب ماذا نسمي هذا؟ نفي الفارق، نفي الفارق. طب لماذا؟ لأن العلة في النص إنما صيغت لأجل إيذاء الوالدين، لأجل أن ذلك يحزن الوالدين، فالأمر متساوي في السب، في الضرب، في عدم الإجابة، في عدم الطاعة، نسميه قياس مع نفس الفارق. يكون ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الله تعالى نهانا أن نأكل أموال اليتامى بالباق، ماشي كده؟ طيب لماذا نهانا عن أكل أموال اليتامى؟ لأن هذا ظلم. طيب الآن الرجل قال أنا لن آكل في أموال اليتامى لكن سأشتري منها ملابس، ها؟ يحرم؟ طيب لن أشتري بها ملابس لكن سآخذها وأنفقها على نفسي وولدي، يحرم؟ طيب سآخذها وأحرقها، يحرم؟ طيب لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الإتلاف، أكلها ظلم، فكل ذلك من الظلم فاشترك في العلة، فقلنا ليه؟ بنفس الفارق. يبقى إذن يا إخواني النوع الأول من القياس هو القياس الجلي، وإنما سمي جليا لأن العلة إما منصوص عليها وإما مجمع عليها وإما قضينا بنفي الفارق بين الفرع والأصل. الحظ أن القياس كله يدور حول العلة، القياس يدور حول العلة، والعلة يا إخواني هي الوصف الظاهر المنضبط. كان شيء يا اخواني ثلاثة، وصف ظاهر منضبط. تقول فلان عليل، يعني ايه عليل؟ عليل مريض. طب لماذا تسميه مريضا؟ لان العلة تؤثر في جسمه، فالعلة ايه؟ مؤثرة فيه بالمرض. كذلك سميت العلة في القياس لأنها تؤثر إيه؟ فيه، فتعديه لغيره، فتعديه لغيره. لكن العلة ينبغي أن تكون وصف ظاهر منضبط، وصف وليس ذات، ظاهر وليس خفي، منضبط يعني يضبطه الناس. أضرب مثالا يوضح العلة. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاص؟ لو سألتك لماذا يفطر المريض والمسافر؟ لوجود المشقة. من أين أتيت بهذا؟ من قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب منصوص عليها. طيب نعم المشقة وصف، نعم ظاهر، ظاهر منضبط، لا هذا وصف غير منضبط. طب لماذا هو وصف غير منضبط؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه. نضرب لذلك مثالا، رجل يعمل في نهار رمضان قرانا، عنده مشقة؟ يحل له الفطر. رجل يلعب مباراة كرة قدم، أظن الفتوى صدرت قبل ذلك بهذا، رجل يلعب مباراة كرة قدم، طيب يلقى مشقة؟ يلقى. يحب له الفطر؟ لا. طيب آخر يعمل متجارا مسلحا، ها؟ يلقى مشقة؟ يحل له الفطر؟ لا. إذن يا غني المشقة وقت منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. طيب أين الوقت المنضبط هنا في الآية؟ فمن كان منكم مريضا يبقى المرض وقت منضبط. طيب أو على سفر يبقى السفر وقت إيه؟ منضبط. فنقول يحل للمسافر، يحل للمريض الإفطار في نهار رمضان. طب وما الحكمة في إفطاره؟ المشقة. يبقى إذن يا إخواني أنا عندي علة تشريع وحكمة تشريع، الفرق بينهم كلاهما وصف وظاهر، لكن الفرق بينهم أن العلة منضبطة ها والحكمة غير منضبطة. على أيهما يكون القياس؟ على العلة. لماذا؟ منضبطة. طيب الآن الربا الله تعالى حرمه لأنه قرض جر نفع، يعني زيادة فوق القرض، وحرمه لحكمة هي الظلم حتى لا يقع الظلم بين العباد. طيب الظلم أليس وصفا؟ بلى. ظاهرا؟ بلى. منضبطا؟ لا. واحد ضرب ابنه دون أن يفعل شيئا، ظلمه؟ ظلمه. طيب ده ربا؟ لا. يبقى ليس كل ظلم ربا. إذن هذا الوصف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. إذن هذا حكمة تشريع وليس علة تشريع، يقال على حكمة التشريع باتفاق لا يقال على حكمة التشريع. طيب وهل يقاس على علة التشريع؟ نعم يقاس على علة التشريع لأنه وصف منضبط. عرفنا الفرق يا أخوان؟ ومن هنا تعرف خلق من جاء فقال فوائد البنوك ليست بربا. طب لماذا؟ قال لأن الربا إنما حرم للظلم، والقرض الإنتاج من البنك لا ظلم فيه. هنا يا أخواني الكلام منضبط ولا غير منضبط؟ لماذا؟ قاس على حكم التشريع ولا يقف على علة التشريع، وإنما القياس يكون على علة التشريع. طب وما العلة في تحريم الربا؟ العلة متفق عليها إن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ورحت يقن؟ يبقى هذه علة التشريع وهذه حكمة تشريع. الحظ أن القياس إنما يدور حول العلل، القياس إنما يدور حول العلل. أخذنا النوع الأول من العلة من حيث القوة إن هو القياس الإيه؟ الجلي. من حيث العلة، العلة إذا كان منصوص عليها، إذا كان مجمع عليها، إذا قضينا بنفي الفارق بين الفرع والأصل فهذا نسميه القياس الجلي. ورحت يا إخواني؟ تفضل. ما الذي يثبت عدم الفرق بين الأصل والفرع لا لا كلمة تصرف كل أحد يا إخواني. قلنا العلة متوفرة في النص وهي في الفرع أعلى، ولذلك سمي جليا يعني يدركها كل أحد. لو قلت لك ما العلة في عدم قول الأف أو النهر للوالدين؟ الإيذاء، يعني مقصع العلة. طيب واحد ضرب أبوه، ها؟ طيب من الذي يقول هذا؟ جلي، القياس جلي يضرب بالإيه؟ بالوهلة الأولى. ورحت يا أخواني؟ يعني يضرب بالوهلة الأولى. لكن الكلام في الفقه كله كلام لأهل العلم، الكلام في الفقه كله كلام لأهل العلم، يعني لا يتكلم في الأحكام الشرعية إلا عالم بها. إذا كانت الفتوى من غير ثبت فعلى قائلها الإثم، إذا كانت الفتوى من غير ثبت فعلى قائلها الإثم. ما معنى كلمة من غير ثبت؟ يعني متثبت من الحكم الشرعي عالما به، ولا يحل للمقلد أن يفضي. واحد مقابل في مسألة المتاع أفتي فيها لا يحل له أن يفتي به، لكن لو كان يعي الفرق بين المسائل يمكن أن ينقل الفتوى، يقول سئل فلان في كذا فقال كذا، هذا اسم نقل يقال الايه للفتوى وليست فتوى، وانما الفتوى لا تكون الا عن دليل، ولا تكون الا عن دليل الا من متثبت من الحكم الشرعي، يعني بيده الالات التي يفهم منها الايه الحكم الشرعي. خلاص كده يا فندم عرفنا النوع الاول القياس الايه الجلي. طب النوع الثاني القياس الخفي، القياس الخفي يكون والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيها بنفي الفارق بين الاصل والفرع. يعني ايه ما ثبتت علته باستنباط؟ يعني العلة ليس نصوصا عليه، والعلة ليس مجمعا عليه بل مختلف فيه، ولا استطيع القطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذا يا اخواني هذه العلة ستكون باجتهاد من طرق استنباط العلة ما يسمى بطريقة السدر والتقسيم، طريقة السدر والتقسيم، السدر بالسين والتقسيم. يعني ايه السدر والتقسيم؟ جمع العلل ثم استبعاد ايه ما يبعد منها. ناخذ المثال الذي قاله المصنف، النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول البر بالبر يدا ويدا هاء وهاء، البر يعني القمح، والشعير بالشعير يدا بيد هاء وهاء، والتمر بالتمر يدا بيد هاء وهاء، والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذه أصناف ربوية لا يصح فيها البيع إلا أن يكون يدا بيد، يعني لا يصح فيها بيع الأجل ولا التقصير، لا يصح فيها المسيئة. يبقى لو بعت بر ببر وليس بر بنقص، نفهم الكلام يا اخواني، بر ببر قمح بقمح لا يحل فيه الا ان يكون يد بيد. خلاص كده يا اخواني. طيب هاء وهاء يعني ايه؟ هاء وهاء يعني متساويان في الوزن. طب وان اختلفت الانواع اليس هناك قمحا جيدا واخر رديء؟ نعم. طيب وكيف نبيع هاء وهاء؟ يعني متساويان كيلة وكيلة. طيب هذا نوع هذا آخر، هذا يساوي عشرة من هذا. نقول بيع بالدراهم واشتري بالدراهم. خلاص. طيب يقال هذه الأصناف الربوية الأربعة الواردة ألا يلحق بها غيرها؟ الأصل في الأحكام الفقهية أنها معللة، بل طيب لأي شيء حرمت هذه الأصناف الربوية؟ بدأ أهل العلم ينظرون فيها فوجدوا البر، القمح، الشعير، الملح كلها مكيلة. يبقى أول علة قالوا يا فني الكيل. طيب وجدوا البر، الشعير، القمح، الملح مطعومة، يبقى كلها إيه؟ مطعوم، يبقى إذن طعام. وجدوا هذه الأشياء الأربعة أيضا كلها مقتاتة، أخواتنا خلاص، وجدوها أيضا كلها مدخرة، كم وصف؟ أربع أوصاف. كل الأربعة يصح أن يكون علة؟ نعم، لأنها كلها وصف وظاهر ومنضبط. يعني أستطيع أن أقول كل مكين يلحق به وصف ظاهر من ضبط، كل مطعوم يلحق به وصف ظاهر من ضبط، كل مقتات يلحق به وصف ظاهر من ضبط، كل مدخر يلحق به ايضا وقت ظهر ايه منضبط. فايها العله؟ انا الوقت ماذا فعلت؟ جمعت أن ما يقع ان يكون ايه عله. الان اريد ان اعرف العله اكون بعمليه السبب. اكون بعمليه يا اخواني السبب وقت التقسيم ابدا في السبب. ماذا اقول؟ اقول ناخذ العله الاولى الكيف. طيب ماذا يلحق بالكيف الان يا اخواني؟ مواد التنظيف الساب وهذا الصابون مكيل مكيل. اذا لو قلت الكيل سيلحق به. طيب وهل يشبه هذه الاصناف الاربعه؟ يبقى اذا ساستبعد لايه الكيل. طب لماذا؟ لانه يدخل في الاصناف الاربعه ما ليس منه. ناخذ الثاني الطعم. خلاص طعام. طيب الآن التفاح أليس مطعوما؟ طيب إذا سنصله معا فأنظر فيه فأجدوه غير مدخل. صحيح غير مدخل. طب هو مدخل؟ لا. طب هو الآن مكيف؟ لا ده معدود. إذا إيه؟ لا يصلح أن يأكل. طيب نأخذ اللحم مطعوم. مطعوم العجيب يقول في من قال الطعم عليه الزام قوي وهو ان كيلو لحم كيلو لحم لا يحل له ايه التفاضل لكن يجوز له ان يبدل خروف بخروفين. ليه؟ ليس لحم ده خروف بخروفين ده حاجه معدوده. انظر هذا من قال الطعم ولذلك هنستبعد ليه الطعم. طيب ننظر مكتاب اقوات ناس. طيب اقوات ناس معناها ان كل قوت يقول معه. نعم. طيب اهل البحر يقتاتون الاسماك اللي ساكن على اهل السواحل قوتهم من اساسي يا اخواني السمك. يصلح ان يكون عله؟ نعم لانه قوت. طب تعالى نقيس على هذه الاشياء نجدها مكيله والسمك غير مكيل. خلاص مكتبك خلاص قلنا قول مدخر السمك مدخر؟ لا. اذا لا يصح ان يكون. طيب للدخار قد ندخر في بيوتنا ما لا ناكله. اذا نظروا في العله فقالوا العله مركبه من الاغتيال والادخار. طيب من الاغتيال والادخار هتكون عله منضمه؟ منظر الارز مكتب مدخر. وكذلك لو نظرت في عدد من الاصناف ستجدها مدخره ومغتاته. اذا عله الاصل متحققه في الفرع. اذا العله هنا يا اخواني الاغتياط والادخار. باي شيء عرفت العله؟ بالسبر والتقسيم. طب الكلام ده جلي واضح ولا خطي؟ خطي. من الذي يستطيعه؟ العلماء. ولذلك سميناه يا اخواني قياس خطي قياس خفي. طب يختلف فيه اهل العلم؟ نعم يختلف فيه اهل العلم. طب لماذا؟ لانه خفي. فبعضهم مصيب وبعضهم غير مصيب. واضح يا اخواني؟ يبقى القياس من حيث القوه قياس جلي قوي لا اختلاف فيه. قياس خفي فيه ضعف. خلاص؟ باي شيء نعرفه؟ بعدد من الطرق منها طريقه السد والتقسيم وهذه اكثر طرق استخدامه. ورحت يا قني. طيب ناخذ مثالا اخر يوضح. جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه واله وسلم في نهار رمضان يقول يا رسول الله هلكت واهلكت. قال ما اهلكت؟ قال وقعت اهلي في نهار رمضان. ما العله هنا؟ تعال لكونه اعرابيا يبقى الحضري لو وقع اهله في نهار رمضان لا شيء عليه. لا تصلح ان تكون عله. طب لماذا؟ وصف فرد عربي حضري ابيض اسود طويل قصير هذه اوصاف فرديه. طب لكونه سال النبي في نهار رمضان يعني لو ساله في ليله رمضان لا اكتب كفاره؟ لا ايضا وصف فرد. طيب لكونه قال هلكت واهلكت لو لم يكن لم يتم الإسلام بالكفارة لا. طب إذا لماذا؟ لأنه أكثر الصيام بالجمع في نهار رمضان. يبقى عرفت العلة إيه من الآن؟ أيضا بطريقة السبوة التقسيم فأبعدت ما لا يصح لإيه؟ للتعليم. طب وهل أزيد؟ قد أزيد. المالكية والحنفية هنا زاد. قد كل من أثر صيامه فعليه الكفار. مع أن النص ورد في الجماع. فقال كل من أثر فعليه الكفار. إذا رجل أفطر في نهار رمضان متعمدا عليه إيه؟ الكفارة عنده. طب لماذا؟ لأنه أثر الصيام. طب زاد ولا نقص الآن؟ زاد على عدد العلل الموجودة. زاد على عدد ما ذكر في النص. والصحيح انه يا اخواني الجماع اذا اثر صيامه بالجماع دون غيره فعليه الكفاره لان الاصل عدم توزيع الايه الحكم. واخي يا اخواني هذا نسميه في القياس ايه القياس الخفي. يقولون يا اخواني العله من اغمر ابواب الفقه. صحيح ولا غير صحيح؟ للان غير صحيح. للان غير صحيح. لكن إذا دخلت الأغوار وجدت الأمر إيه؟ هكذا ولا يستطيع باب القياس إلا الأزاز من أهل العلم. يقول والقطي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق مثل قياس الأشنان على البر في تحريم الربا. عارفين الأشنان يا قني؟ كان يستخدم استخدام للصابون الآن. استخدامنا للصابون. يعني صار من ليه للتنظيف. فالاشنان كان يؤكل؟ لا. فقيس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل لان كل ما ايه مكيل. فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان يفرق بينهم بان البر مطعوم بخلاف الاشنان. وقد سقنا الايه يا اخواني العلل الأربع التي قيلت في الأصناف الإيه؟ الربوية. وركي يا إخواني هذا النوع الأول من إيه؟ من أنواع القياس وهو تقسيم القياس من حيث القوة إلى قياس جلي وقياس خفي. واضح يا إخواني؟ واضحة؟ أنطق الذي يلي؟ طيب. أي إخواني قياس على علة مخاطئة يسميه ايه؟ قياس فاسد. وعلى علة صحيحة نسميه قياس ايه؟ صحيح. نسميه فاسد لاعتبار. فاسد يا اخواني؟ لاعتبار. يعني ايه الاعتبار؟ العلة. واضح كده يا اخواني؟ واحنا قلنا قبل ذلك اركان القياس يا اخواني. ايضا لو تركنا ركن من اركان القياس يكون ايه؟ القياس فاسد. اركان القياس هي الاصل، ها؟ الفرع، العلة، الحكم. يجب ان يتوفر الايه الاربعه الاصل الفرع العله المتوفره في الاصل والموجوده في الفرع ثم الحكم الشرعي. الان يقاني قياس الشبه او الشبه. اسمه يا اخواني الشبه او الشبه. الشبه او الشبه يقاني هو قياس الفرع المتردد بين اصلين. فرع متردد بين اصلين. عيد مره ثانيه يا قياس الفرع المتردد بين اصلين. يعني كل اصل يكتسب منين؟ من ناحيه. ففيه شبه بهذا وفيه شبه بهذا. بايهم يلحق؟ بالاكثر شبها. المثال يوضح. خلاص كده يا قني؟ طيب. الآن رجل يملك بهيمة من بهيمة الأنعام، خلاص، يضع على هذه البهيمة ما يركب به، يعني يضع عليها مثلا نسميه البردعة، خلاص، أو السرج للفرس، ماشي كده يا اخواني؟ طيب السرج يملك الحصان يملك، يعني يكون هذا السرج ملك لهذا الحصان لا يحل لي ان اخذه فابيعه، ها؟ ليه؟ بهيمة الأنعام لا تملك شيئا، بل هي مسخرة للخدمة، وهي وما عليها ملك لإيه؟ لصاحبها. خلاص. طيب، رجل لديه عبد من العبيد، هذا العبد طامع، خلاص يا اخواني، وقولنا صانع يعني قد يملك حرفه من الحرف الدقيق، كان يكون مهندسا، ماشي، عامل تمتلك مالا، ماله لسيده او ماله لنفسه؟ هنا سيتقاسم هذا الرجل اصلان، الاصل الاول كونه انسان، والانسان يملك ويستطيع التصرف في المال، الاصل الثاني كونه مملوكا، والمملوك الان مثل هذه البهائم تملك لا تملك، بايهما اشبه؟ بالإنسان، فنقول مالك لنفسك، فإذا جئنا لنبيعه بعناه بماله، ولا نقول لا هو لا يملك وماله لسيده. ننظر، هذا الرجل يوهب، طب وبهيمة الأنعام توهب، طب والحر يوهب، يباع ويشترى ويوقف، كل هذا فيه، إذن بأيهما أقرب؟ ببهيمة الأنعام. هذا يا إخواني أصل أو فرع تنازعه أصلان، فتشابه مع هذا الأصل وتشابه مع هذا الأصل، نلحقه بالأقرب، هذا نسميه قياس الشبه أو الشبه، قياس الشبه أو الشبه. يقول قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه أو الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، فليلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك، العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر؟ أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ قال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينجح ويطلق ويطلق يشبه الحر، ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا ويودع ويضمن بالقيمه ويتصرف فيه يشبه الايه؟ البهيمه. وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالايه يا اخواني؟ بالبهيمه، فليلحق بها. هذا ما يقل من انواع القياس، من اضعف انواع القياس. يقول هذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة، علة الحكم، ليس عندي علة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه فين؟ في أصل آخر. يعني يشبه هذا الأصل ويشبه هذا الأصل، وليس بينه وبين الأصل الأول علة، ولا بينه وبين الأصل الثاني علة، لكن هما مشتركان فين؟ في أكثر الأحكام. طب ما العلة التي يشتركان فيها في أكثر الأحكام؟ غير موجودة. ولذلك هذا النوع من أنواع القياس من أضعف أنواع القياس. بعد ذلك يا إخواني، عندي نوعين من القياس، أحدهما يسمى بقياس الطرد، والثاني يسمى بقياس العقد. الأول يا إخواني الطرد، والثاني العقد. طب الطرد احنا اخذناه، قياس الضرب على التأكف ده قياس ايه؟ طرد، يعني طردت العلة فين؟ في الفرع. قياس الأرز على البر قياس ايه؟ طرد. طب لماذا؟ طردت علة في الأصل فين؟ في الفرع. لكن عندي قياس آخر اسمه قياس العكس. لماذا سميناه قياس العكس؟ لأن عكس علة الأصل سيوجد في الفرع، وعكس حكم الأصل سيوجد في الفرع. أظن هنا نحتاج لمثال يوضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس يوما مع الصحابة فقال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة. ما معنى وفي بضع أحدكم صدقة؟ يعني إذا جامع أهله كتب له صدقة. فتعجب أحد الصحابة وقال: أيقضي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الآن يا أخواني من يأتي أهله ماذا يفعل؟ يقضي شهوة، يقول: أيقضي أحدنا شهوته ثم يأخذ أجرا على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: بلى. تعالى الأمر الآن، وضع بضع أحدكم صدقة. البضع يحل ولا لا يحل؟ ها؟ يحل. طيب ننظر للفقه. إيتاء الرجل أهله مباح ولا غير مباح؟ مباح. طيب البضع الثاني يحل ولا لا يحل؟ لا يحل. طب الحكم؟ الحرمة. يبقى علة الأصل عكسها فين؟ في علة الفرع. وحكم الأصل عكسه فين؟ في علة الفرع. هنا البضع يحل، هنا البضع لا يحل. هنا يباح له أن يأتي أهله، وبالنص لا يباح، بل يستحب له أن يأتي أهله فيؤجر على ذلك، وهنا إيه؟ يحرم عليه. ده يسميه بن قاسم إيه؟ العكس. طيب الله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب جاء فاسق بخبر عليك التثبت، جاء فاسق بخبر عليك التثبت، صحيح؟ طيب إن جاءكم عدل بخبر، هنا فاسق وهنا عدل، خلاص؟ وهنا بنبأ وهنا بنبأ، هنا تتثبت وتتبين، وهنا لا يجب عليك التثبت ولا التبين. علة الأصل عكسها في علة الفرع، وحكم الأصل عكسه في حكم الفرع. ده نسميه أخواني فاسل إيه؟ العكس، مش العدل. يقول: ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. هنزل إيه يا أخواني؟ نقيض حكم الأصل للفرع. يعني لو كان هنا التحريم يكون إيه؟ الإباحة. لو كان هنا الإباحة سيكون هنا التحريم. طب لماذا؟ لأن العلة هنا عكسها العلة هنا. قال: لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة في حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلالا، كما أنه في الأصل وزرا لأنه وضع حرام. هنا يقول: قد انتهينا من باب القياس، وسنبدأ في باب التمانع أو التعارض. قبل أن ننتقل لباب التمانع أو التعارض، نود أن ننبه أن القياس هو الأصل الرابع أو الدليل الرابع من أدلة التشريع، الدليل الرابع من أدلة التشريع. والقياس كدليل من أدلة التشريع دليل لم يخالف فيه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا الشذوذ، فخالف فيه داود الظاهري فقال: الأصل في الأحكام الشرعية أنها أحكام غير معللة ولا تعرف حكمها، وعلى ذلك قال بالظاهر وقال بنفي القياس، قال بالظاهر وقال بنفي القياس، وهو محجوز بإجماع الصحابة والتابعين، لأن الصحابة والتابعين يقني كانوا يأخذونه بالقياس، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بهذا الباب، وهو باب القياس، وظاهرة في ذلك. لكن أود أن أضرب مثالا واضحا في فساد هذا القول، اللي هو القول بيقن بنفي القياس أو أن القياس ليس أصلا تشريعيا. من ذلك أقاني أننا لو كنا بذلك لأفسدنا على الناس دنياهم، لو كنا بأنه لا قياس أفسدنا على الناس دنياهم. ونضرب لذلك مثالا واحدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم في أحكام الزكوات جعل الزكاة في أقسام وأصناف مخصوصة، منها الذهب، الفضة، زكاة الزروع، والثمار، والسائمة من الحيوان، صحيح؟ طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك زكاة في هذه الأوراق النقدية؟ هل هذه الأوراق النقدية تلحق بذهب أو فضة أو غيرها بغير ذلك القياس؟ لا، لو قلنا ذلك يا إخواني لقلنا إن هذه الأوراق لا زكاة فيها، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني نقول لو سرقت هذه الأوراق لا قطع فيها، ما فيش فيها حد يصلح. طيب هنقول هذه الأوراق لا تصلح في شراء ولا بيع، يعني مثلا هذا الكتاب ذهبت لأشتريه، كم ورقة هذا الكتاب؟ قرابة 500 ورقة، ذهبت فاشتريته بورقة واحدة، ها يصلح؟ لا. طب لماذا؟ لأن يكون قياس. لكن أنا ألحق هذا الفرع، هذا الفرع ألحقه بالأصول على باب القياس، قلت الذهب والفضة أثمان لغيرها. ما معنى كلمة أثمان لغيرها؟ يعني يجري بها التعامل كثمن، اصطلح الناس عليها كثمن لغيرها، جعلها الناس مقياسا لغيرها، ولذلك جرت فيها هذه الأحكام، فكانت من الأصناف الربوية، ووجبت فيها الزكوات، ووجب فيها القطع إذا انطلقت، ورحل يا ودخل فيها أحكام الادخار والصدقات والمهور والبيوع، دخلت جميع الأحكام فيها لأنها أثمان لغيرها. طب كلمة أثمان لغيرها كانت بالنص ولا بالعلة؟ بالعلة، وبالعلة الحق الفرع لي بالأصل، ورحل كده. ولذلك الإمام مالك قال لو جعلوا للجلود سكة، ما معنى كلمة لو جعلوا للجلود سكة؟ يعني السكة السلطانية، تعرفون السكة السلطانية؟ كان السلطان يأتخذ ايه؟ خاتم، للآن عندنا سكة لكن موجودة بشكل خاص في هذه العملة المالية لكن بشكل معقد، هذه السكة تكون مختافية بين ورقتين خفيفتين، ترفع الورقة فترى ايه؟ السكة من داخلها. يعني ايه السكة من داخلها؟ الخاتم، الخاتم الآن مثلا حكيت لك أبو الهول لترتيبي هو خاطر سكة، ترفع كده بتعرف انه ايه مزور ولا غير مزور. قال لو جعلوا للجلود سكة لأجريت فيها الربا ولقطعت فيها الأيدي. طب لماذا؟ لأنها جرى التعامل بها كأثمان، جرى التعامل بها كأثمان. إذن سيلحق هذه الجنود بالذهب والفضة بعلة جامعة وهي الثمانية. خلاص كده يا اخواني؟ يعني ايه الثمانية؟ انها اثمان لغيرها. فانظر لمسألة واحدة لنفكر فيها، هذه مسألة واحدة. ايضا انظر من وجوه التناقض، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد. ما العلة؟ ها؟ التنجيس والإفساد في الماء. وقد تكون العلة في نقل المرض، صحيح؟ طب لو جاء رجل فتبرد فيه، ها؟ هيكون أعظم، هنقول قياس مع نفس الفارق. هؤلاء يقولون لا قياس، إذن يباح عندك. انظر المسألة الأخرى، الله تعالى علق التحريم بالوضع، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فعلق التحريم بإيه؟ بالرضاعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا عدد الرضاعة المحرم فجعله خمسة رضعات. خلاص كده يا إخواني؟ الرضاع اسم لمص الثدي، هذا في اللغة. طب جاء ولد ولا يستطيع أن يرضع، فجئنا بأمه بشفاط، شفطنا منها الحليب ووضعناه فين؟ في رضاعة من الرضاعات. وأطعمنا الرجل أو الولد طفل، هذا الطبي الصغير، 20 رضعة، محرمة ولا غير محرمة؟ محرمة. لماذا؟ لأنه وصل إليه اللبن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الرضاع ما أنشد، ما أنبت اللحم أنشد العظم، فهذا أنبت اللحم أنشد العظم، فمحرم ولا غير محرم؟ محرم. عند لغة القياس ماذا سيقولون؟ غير محرم. طب لماذا؟ لأن الرضاع اسم لمصر السادة. إذن يا إخواني ستجد كثيرا من المسائل، كثيرا من المسائل عند مفاهيم القياس مثال إيه؟ أفسدت بها الإيه؟ الشرع. وليس معنى ذلك أن كل قياس مقبول، ليس معنى أننا نقول القياس أصل تشريعي ومعتبر أن نقول إيه؟ كل قياس مقبول، بل من القياس ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. كيف نكون صحيحا وكيف نكون فاسدا؟ نكون صحيحا إن توفرت فيه الأركان وكانت علة الأصل صحيحة وقد توفرت فيه في الفرع، ونقول هذا القياس فاسد إذا كان فاسد بالاعتبار، إما بانقسام ركن من أركان القياس أو أن علة الأصل التي استنبطناها كانت خاطئة. وضربنا على ذلك مثالا وهو في الأصناف الربوية، لو كل فيها الطعمة هنذهب بها الايه؟ التفاح واللحم، هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب لماذا؟ لأننا استنبطنا علة غير صحيحة. يبقى إذن يا إخواني حتى مع قولنا بصحة هذا الأصل نقول منه الصحيح ومنه غير الصحيح، صحيح نقول صحيح الاعتبار وفاسد الاعتبار تبع لتوفر الأركان أو عدم توفر الأركان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. من؟ الوارد فين؟ هذا اللي نص الوارد وارد في ايه؟ خلاص يقفون عندي. يقول امرأة افطرت من رمضان ايام بسبب نفاسها والان ترجع ولا تستطيع ان تقضي، هل يجوز ان تكفر ان لم تستطع ان تقضي الى رمضان القادم؟ هذه تصوم رمضان ثم تقضي بعد رمضان وعليها مع ذلك اطعام مسكين عن كل يوم، يبقى عليها اطعام مسكين عن كل يوم وعليها القضاء بعد ان يمضي رمضان القادم ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.